القلب يألم من مصابك أمتي والعين تذرف دمعها. أعزائنا المستمعين، نترككم مع برنامج ثمار المعرفة. ثمار المعرفة، لزوم الصدق ومجانبة الكذب. القسم الأول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. رواه أحمد والترمذي. اعلم يا عبد الله أن الكذب يبطل الحق ويرد الصدق، فلا تتهاونن بإرسال الكذبة في الهزل وغيره، فإنها تسرع في إبطال الحق ورد الصدق مما تأتي به. فلا تكذبن لكي تتملق إخوانك بخلق حتى تتقرب بذلك إلى أصحاب الأمر بتصويب رأي ضعيف أو إقرارك له بذلك إذا مدحه به مادح، بل إن استطعت أن تعرف صاحبك أنه على زلل فافعل. أصلحني وإياك الله، فإن الذي أنت مأخوذ به هو أكثر مما أنت آخذ منه بأضعاف مضاعفة. يا عبد الله، إياك أن تكذب، لأن الكذاب لا يكون أخا صادقا، فالكذب الذي يجري على لسانه إنما هو من فضول كذب قلبه، وإنما سمي الصديق من الصدق، وقد يتهم صدق القلب وإن صدق اللسان، فكيف إذا ظهر الكذب على اللسان؟ وإن الشرير يكسبك العدو، ولا حاجة لك في صداقة تجلب العداوة. ويظهر الصدق من الكذب عند العمل، فالصدق ليس بكثرة النفقة ولا بكثرة الكلام، ولا يحتاج فيه إلى تحريك الشفتين، ولكن بالإيمان واليقين وحسن التدبير في ظاهر أمر العبد وباطنه. فعليك أن تتعرف الصدق وتعرف ضده من الكذب، وأن تتعرف الخير وتعرف ضده من الشر، فتعمل في إثبات الصدق ونفي ضده، وأن تتعلم الأصل من الفرع، ليكون الشغل في إثبات الصدق من وجه الأصل، فإن الأصل تخرج منه الفروع، وما دام العبد يشتغل بالفرع عن الأصل فليس لشغله فناء ما دام الأصل ثابتا، فكلما ذهب فرع أخلف فرعا آخر بدلا عنه. واعلم يا رعاك الله أن الكذب من عيوب النفس، ومداوات ذلك بترك الاشتغال برضا الخلق وسخطهم، فإن الذي يحمل صاحب الكذب على الكذب هو طلب رضا الناس أو التزين لهم وطلب الجاه عندهم. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الكذب ريبة والصدق طمأنينة. حديث صحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، قال: أي لا تخلطوا الصدق بالكذب. وقيل في منثور الحكم: الكذاب لص، لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك. وقال بعض الحكماء: الخرس خير من الكذب، وصدق اللسان أول السعادة. وقال بعض البلغاء: الصادق مصان خليل، والكاذب مهان ذليل. وقال بعض الأدباء: لا سيفك الحق ولا عونك الصدق. وقال بعض الشعراء: وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال. والكذب جماع كل شر وأصل كل ذم لسوء عواقبه وخبث نتائجه، لأنه ينتج النميمة، والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. ولذلك قيل: من قل صدقه قل صديقه. والصدق والكذب يدخلان الأخبار الماضية، كما أن الوفاء والخلف يدخلان المواعيد المستقبلية، فالصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه، والكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. ولكل واحد منها دواع، فدواعي الصدق لازمة ودواعي الكذب عارضة، لأن الصدق يدعو إليه عقل موجب وشرع مؤكد، فالكذب يمنع منه العقل ويصد عنه الشرع. ولذلك جاز أن تستفيض الأخبار الصادقة حتى تصير متواترة، ولم يجز أن تستفيض الأخبار الكاذبة، لأن اتفاق الناس في الصدق والكذب إنما هو لاتفاق الدواعي، فدواعي الصدق يجوز أن يتفق الجمع الكثير عليها، حتى إذا تلقوا خبرا وكانوا عددا ينتفي عن مثلهم المواطأة وقع في النفس صدقه، لأن الدواعي إليه نافعة، واتفاق الناس في الدواعي النافعة ممكن. ولا يجوز أن يتفق العدد الكثير الذي لا يمكن مواطأة مثلهم على نقل خبر يكون كذبا، لأن الدواعي إليه غير نافعة، وربما كانت ضارة. وليس في جار العادة أن يتفق الجمع الكثير على دواع غير نافعة، ولذلك جاز اتفاق الناس على الصدق لجواز اتفاق دواعيهم، ولم يجز أن يتفقوا على الكذب لامتناع اتفاق دواعيهم. وإذا كان للصدق والكذب دواع فلا بد من ذكر ما سنح به الخاطر من دواعيهما. أما دواعي الصدق فمنها العقل، لأنه موجب لقبح الكذب، لا سيما إذا لم يجلب نفعا ولم يدفع ضررا، والعقل يدعو إلى فعل ما كان مستحسنا ويمنع من إتيان ما كان مستقبحا، والدين يأمرك باتباع الصدق وحظر الكذب، لأن الشرع ورد بحظر الكذب وإن جر نفعا أو دفع ضررا، والعقل إنما حظر ما لا يجلب نفعا ولا يدفع ضررا. ومن دواعي الصدق المروءة، فإنها مانعة من الكذب باعثة على الصدق، لأنها قد تمنع من فعل ما كان مستكرها، فأولى من فعل ما كان مستقبحا. ومنها حب الثناء والاشتهار بالصدق حتى لا يرد عليه قول ولا يلحقه ندم. وقد قال بعض البلغاء: ليكن مرجعك إلى الحق ومنزعك إلى الصدق، فالحق أقوى معين والصدق أفضل قرين. وقال بعض الشعراء: عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، في الخير والشر فانظر كيف ترتاد. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طلائعهم في جحيم الوغى، تقود ولا ترتضي أن تقى. طلائعهم في جحيم الوغى، تقود ولا ترتضي أن تقى. أيا أمة العرب لا تثأري، وللظلم غني لحون الوداد. أيا أمة